الشهوة مع الحائل وكذا، يعني أيضا لا تجب الفدية وإن أنها. والحاطب يوسط مسار فيقول الحاطب أن المباشرة بشهوة حرام وتجب فيها الفدية وإن لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. والاستمناء حرام ولا تجب فيه الفدية إلا إن أنزل، فالفدية لا تجب إلا مع الإنزال. والنظر بشهوة واللمس بشهوة مع الحائل كل منهما حرام ولا تجب فيه الفدية وإن أنزل. ثم يبدأ في فرع جديد. نعم. ازاي يحصل من شخص واحد من الرجل؟ لازم يكون بنام فيه لمس، يبقى فيه ملموس. يعني في واحد واحد قيد دوت على لمس مع شهوة. طبعا هو واحد واحد يبقى عنده لمس، واحد تاني عنده شهوة. اللي هو ايه؟ ايه السؤال بتاع المرة اللي فاتت؟ مش ساعة، مهم اسأل من جديد. يعني ايه السؤال؟ انزل ولا ما انزلش؟ طب ما ده دي مباشر لما يكون في مع الحائل. طيب يبقى مع الحائل يبقى فيه مباشر. طيب معلش حاجه. طب ما ده يبقى عليه بس معنى مع حائل ولا من غير حائل؟ مع حائل، كل ده مع حائل. طيب يبقى المرأة ما عليهاش حاجة والراجل حصل له ايه؟ شهوة ملامس. انزل ولا منزل؟ ما عليهوش حاجة ما دام ما فيش لمس، لان في حائل زي ما انت بتضطرب في المسألة وتتصور، يبقى ما فيش عنده لا لا لا حرمة ولا عنده لا ما فيش عنده فدية، لكن عليه حرمة. حرمة الشهوة الناقضة. ها؟ الشهوة لوحدها. ها؟ يعني الشهوة لوحدها حد ذاتها حرمة. طبعا، لان قلنا ثلاث مرات المره اللي فاتت ان هذا لا يتفق مع الاحرام. طيب فرع جديد قال ولو جامع بعد المباشره او الاستمناء. فرع مهم. لو جامع بعد المباشره او الاستمناء دخلت فديتهما في فديه الجماع، هو خلاص ثبتت في حقه الفديه بسبب المباشره او بسبب الاستمناء الذي انزل فيه ووجبت عليه الفديه، والفدية يعني شاة، لكنه بعد أن فعل هذا جامع. ولو جامع بعد المباشرة أو الاستمناء دخلت فديتهما في فدية الجماع. المجامع المحرم المجامع عليه بدنة، والبدنة طبعا أعظم من الشاة، أعظم من الفدية من ناحية التكلفة والغرامة، فتدخل فدية الاستمناء مع الإنزال أو المباشرة اللي هي شاة تدخل في العظمى، الصغرى تدخل في العظمى، تدخل في العظمى وهي كفارة الجماع. قال وإن لم يكن الجماع، أيضا بقية القيد، وإن لم يكن الجماع ناشئا عن ذلك، حتى ولو لم يكن الجماع التالي للمباشرة أو الاستمناء ناشئا عن هذا عن هذه المباشرة. قال وإن طال الزمن بينهما، حتى لو تفاوتت الفترة الزمنية بينهما. ولعل قال للضابط يقول لأنه دخل القوي على الضعيف فيضمحل معه، دخل القوي على الضعيف فيضمحل معه. يضمحل معه فاعل يضمحل إيه؟ فيضمحل الضعيف شاطر جدع، فيضمحل الضعيف معه يعني مع القوي، الضمير في معه يعود على القوي. فاتح بقك ليه؟ فاهم؟ طيب. يبقى صورة المسألة أنه حصل منه المباشرة الموجبة للفدية، ثم بعد ذلك حصل جماع، بغض النظر حصل بعده مباشرة أو متأخرا ومتوانيا ومتراخيا. حصل بسبب هذه الشهوة أو لا، فوجب عليه ولزمته الكفارة كفارة الجماع وهي البدنة جمل يعني. فدخل الصغير في الكبير، دخل الضعيف في القوي، لأن القوي يأتي على الضعيف فيضمحل الضعيف معه، يضمحل الضعيف معه. في أي سؤال؟ قال وفي جميع ذلك، نقرأ في الخارج كلام متن مع الشارح. قال وفي جميع ذلك أي المحرمات السابقة الفدية، وسيأتي بيانها. عد لك 10 من المحرمات وقال في جميعها الفدية، وسيأتي بيانها. فيقول المحشي وفي جميع ذلك أي في كل واحدة من جميع المذكور من المحرمات، فتعبيره بذلك بين قوسين لتأويل المحرمات بالمذكور، لأنها 10 والعشرة جمع والجمع مؤنث، فلماذا قال في جميع ذلك؟ وذا اسم إشارة للمفرد المذكر، فيريد أن يوجه الشيخ المحشي في جميع ذلك. هذا الاسم إشارة المفرد المذكر، قال أي في كل واحد، واحد في كل واحد، لأنه هو لو فعل أكثر من محرم هيكون عليه أكثر من فدية. ففي كل واحد يقصد يعني من في جميع ذلك الفدية، يعني إذا فعل واحدا من هذه المحرمات، أي في كل واحد من جميع المذكور، المذكور ده مذكر، واحد من المذكور. يبقى أراد أن يوجه التذكير الذي في كلام الشيخ رغم أنها 10، قال ما هو لا يقصد 10، لا يقصد المجموع، لأنه لو فعل 10 عليها 10 من الفدية، لكنه لو فعل واحدا من المذكور وهو 10 فعليه الفدية، أي في كل واحد من جميع المذكور من المحرمات. فتعبيره بذلك بين قوسين لتأويل المحرمات بالمذكور، هذه المحرمات 10 أولها بالمذكور، والمذكور ده مفرد مذكر، فيصح أن يعيد عليه اسم الإشارة المفرد المذكر. نعم. وفي بعض، حاضر هسألك، هنسمع سؤال. وفي بعض النسخ عشان نكمل بس السياق، وفي بعض النسخ تلك بين قوسين، بدلا أن يقول وفي جميع ذلك قال وفي جميع تلك أي المحرمات السابقة، وهو أولى وأنسب بتفسير الشارح أنه فسرها بالمحرمات السابقة، يعني نسخة المتن التي فيها تلك باسم الإشارة المؤنث المفرد، تلك إشارة إلى مفرد مؤنث أو مفردة مؤنث، فهو أولى بشرح شيخ ابن قاسم أي المحرمات السابقة، لأن جمع المؤنث يعود عليه، يصح أن يعود عليه الإشارة بالمفرد المؤنث وبالجمع المؤنث، هؤلاء النساء وتلك النساء ينفع. سؤال. نعم. يتكلم دخول القوي على الضعيف ده في حالة خاصة، ايه علاقة ده بالعشرة؟ يعني هو قص شعره عليه فدية ووضع طيبا عليه فدية، فين القوي والضعيف؟ فيه بس عشان نفهم ايه السؤال بتاعه، فين القوي والضعيف؟ رد علي الله يبارك لك. قص شعره ووضع طيبا، فين القوي والضعيف؟ خلاص، يبقى ده حاجة خاصة في الوطء الذي يعقب الشهوة، لكن وط يعقب قص الأظافر، ما علاقة هذا بهذا؟ عليه فدية وعليه كفارة أخرى، لكن الوط المباشرة بشهوة من جنس الوط. فقال إن لو أعقب هذا الوط المباشرة أو الاستمناء بشهوة مع الإنزال يدخل هذا في هذا من جنس، لكن لو فعل مثلا وضع طيبا أو الدهنة بطيب ثم أعقبها وط عليه فدية وعليه بدنة، ولا يدخل هذا فيها لأنه ليس من جنسه. وفي جميع ذلك الفدية وقوله الفدية مبتدأ مؤخر، أصل الكلام الفدية في جميع ذلك، الفدية مبتدأ مؤخر في جميع ذلك متعلق بالخبر المقدم المحذوف. قوله وفي جميع ذلك خبر مقدم أي متعلق بالخبر المقدم. وسيأتي بيانها، بيانها ضمير يعود على الفدية، ولذلك قال أي الفدية، الفدية سيأتي بيان أي الفدية عفوا، سيأتي بيانها أي الفدية، لأنه عطف بيان للضمير في بيانها، سيأتي بيانها الضمير مضاف إليه، فالفدية عطف بيان للضمير المؤنث المفرد في بيانها، والضمير هنا في محل جر مضاف إليه، فالفدية مجرورة. قال وسيأتي بيانها أي الفدية في الفصل الذي بعد هذا الفصل، اللي هو سيعقده ويقول فيه فصل في أنواع البناء الواجبة في الإحرام بترك واجب أو فعل حرام. طيب نقرأ في الهامش. قال رحمه الله والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة، أما التي في ضمن حج في قران فهي تابعة له صحة وفسادة. كلام في غاية الدقة واللطافة والجمال. قال لو حصل الجماع لمحرم بعمرة فقط فسدت العمرة، إذا تصور العمرة مفردة وتصور العمرة مع حج فيما يعرف بالقران، فما حكم العمرة التي حصل فيها الجماع الوطن؟ قال والله هي تابعة للحج، فإن كان الحج فاسدا فهي فاسدة، وإن كان الحج صحيحا فهو صحيح. كلام في غاية الدقة وسيأتي توضيح له في كلام المحشي إن شاء الله. قال والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة، يعني المفردة عن الحج، وأما أو أما التي في ضمن حج في قران فهي تابعة له صحة وفسادة، وأما الجماع فيفسد الحج. إذا انتهى من الكلام على العمرة مفردة ومضمنة في القران مع الحج، وأما الجماع وأما الجماع في الحج المفرد، وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول، حج ده مساحة زمنية طويلة، فيفسده مطلقا؟ قال لا، فيفسد الحج قبل التحلل الأول. التحلل الأول متى يكون؟ متى يكون التحلل الأول في الحج؟ ما حدش يتكلم بلاي، اتفضل عايز تتكلم قول. ها غلط، اتفضل غلط. نعم بفعل شيئين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ رمي جمة العقبة، طواف الإفاضة، والحلق أو التقصير. إذا فعل شيئين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، هو أن يفعل كل محظورات الإحرام، له أن يفعل كل محظورات الإحرام السابقة ما عدا الجماع. فإذا تحلل التحلل الثاني بأن أتى بالثالث، ثالث خصلة من خصال الثلاثة، له أن يأتي باقي المحظورات إن شاء وهو الجماع. فبيقول أن الجماع يفسد الحج، وستعرف ما معنى يفسد الحج. يفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله، بغض النظر هو وقف في عرفة أو لم يقف، ما دام لم يحصل التحلل الأول، وقد عرفت ما هو التحلل الأول وهو ارتكاب خطوتين من ثلاث، الوقوف طواف الإفاضة ورمي الجمار في العقبة اللي هو يوم العيد والحلق أو التقصير، إذا حصل قبل هذا التحلل الأول فسد الحج، أما بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، لا يفسد وإن كان قد ارتكب حراما، ارتكب حراما ولكن الحج لا يفسد، وعليه عليه الكفارة وهي البدنة، ولكن لا يفسد الحج. قال إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد، يبقى كلام لغو، الإجابة والقبول بالنكاح أصالة أو نيابة أو وكالة كل هذا لا ينعقد، ولا يفسده أي الحج إلا الوطء في الفرج. يبقى مرتكب عقد النكاح أصالة أو نيابة أو وكالة حرام عليه الفدية ولا ينعقد، لكن الحج لا يفسد. ما معنى لا يفسد؟ يعني لا يحتاج إلى أن يعيده مرة أخرى من العام القادم. أما الفساد فمعناه سيتكلم عنه بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده. الذي يفسد هو الوقف يعني الجماع، ما دون ذلك من أي مباشرة مهما بشهوة أو بغير شهوة ما دام لم يحصل الجماع وهو الوطن فلا يفسد. قال ولا يخرج المحرم منه بالفساد، يعني حتى مع الفساد هي من خصائص الحج أنه لا يخرج، والعمرة كذلك لا يخرج المحرم منه بالفساد. حصل الفساد، حصل أن جامع قبل التحلل الأول، يعني حصل الفساد ومع ذلك لا يخرج من الحج بخلاف بقية وسائر العبادات، بل يجب عليه المضي في فاسده يكمل هذا الحج أو العمرة الفاسد. سقط في بعض النسخ قوله بين قوسين في فاسده، أي النسك في فاسده أي فاسد النسك من حج أو عمرة. كيف يمضي في فاسده؟ قال بأن يأتي ببقية أعماله. نعود مرة أخرى لكلام المحش، والجماع قوله والجماع المذكور، كان الأولى تأخير هذه العبارة بعد قوله بين قوسين ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، يعني من ناحية الكلام وانتظام الكلام. تفسد به العمرة المفردة، الجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة أي عن الحج. إيه يعني إيه عمرة مفردة؟ يعني مفردة عن الحج مستقلة ليست مضمنة في حج بما يعرف بالقران، بل هي مستقلة عن هذا الحج تفسد به هذه العمرة المفردة. فمتى وقع قبل الفراغ؟ متى وقع؟ فعل وقع إيه يا سيد عبد الخالق؟ وتوقع الحج قبل الفراغ من أعمالها، الضمير في أعمالها يعود على إيه؟ على العمرة. متى وقع الحج قبل العمرة؟ تخريف التخريف، لأنه نايم، ولذلك أنا انتقيته من بين النائمين الآخرين ليكون عبرة لأمثاله. متى وقع سيد أحمد؟ متى وقع؟ أيوة دلوقتي نبدأ في النظر في الكتاب. متى وقع كل هذا الخطأ؟ نعم ها؟ خطأ ها؟ الجماع صح، الكلام كله على الجماع. والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة، أما التي في ضمن حج في قران تابعة له. فبيقول المحشي المفردة أي عن الحد. فمتى وقع أي الجماع؟ قبل الفراغ من أعمالها أي العمرة فسدت. وعرفت أن الفاسد من الحج والعمرة يجب المضي في فاسده وإكماله ثم العود مرة أخرى في عام قادم. فرق بين الوقت والجماع؟ فيش فرق بين الوقت، مش موجود، مش موجود في السياق. سيدنا عمر اسمه حفص، أبو حفص، كنيته أبو حفص. فهل يصح عربية أن تقول جاء عمر ثم مشى؟ فقل لك فاعل مشى ضمير مسلط تقديره هو يعود على أبي حفص، مفيش في الجملة أبو حفص، رغم أن عمر هو أبو حفص. فسيادته قال لي الوطء، فسيادته غلطان، لأن مفيش في السياق الوطء، رغم أن الوطء يراد في الجماع. أما التي في ضمن حج، أما التي اسم موصول يعود على إيه؟ العمرة صح. أما العمرة التي في ضمن، يعني هو في الحقيقة صفة لموصوف محذوف، أما التي في ضمن حج، يعني أما العمرة التي، يبقى التي اسم موصول صفة للعمرة المحدودة. أما العمرة التي في ضمن حد قال مقابل لقوله المفردة بين قوسين يعني بيشقق يعني، كأن سائلا سأله ما حكم الجماع في العمرة، قال الأمر على تفصيله، هي عمرة مفردة ولا عمرة في جماع؟ يبقى سيادتك بقى أيها الطالب النديب بتعمل خريطة وتضمنها في كتبك ولا في سجلاتك إن كنت من المحترمين من طلبة العلم، أما إن كان الأمر غير ذلك فالأمر إليك. العمرة نوعان، عمرة مفردة وعمرة في ضمن الحج. فقال أما التي في ضمن حج مقابل لقوله المفردة بين قوسين في قران، أي بسبب قران، وهو أن يحرم بهما معا. هذا مر علينا كيف تكون، كيف يكون القران صورته، إما أن ينويهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في أعمالها. يعني إيه قبل الشروع في أعمالها كما مر، يعني ده مر علينا، يعني إيه قبل الشروع في أعمالها؟ في أعمال العمرة. يعني إيه قبل الشروع؟ يعني فين بالضبط؟ من أعمال العمرة كثيرة، في النية. إذا كان هو يبقى هو أحرم بعمرة إزاي؟ إذا كان هيدخل الحج قبل نية العمرة يبقى أحرم بالعمرة إزاي؟ يقول ويحرم بالعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في أعمالها. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة مش الإفاضة، من طواف إيه؟ طواف العمرة. يبقى هو نوى خلاص بالعمرة، بدأ وقال نويت عمرة لله، أحرمت بعمرة لله، وقبل أن يبدأ في طواف العمرة وهو الركن أول ركن بعد النية بدأ له أن يدخل عليها الحج، يبقى ده اسمه قران. يبقى إما أن ينويهما معا، نويت القران لله تعالى بعمرة وحج، يبقى ده اسمه قران بهما معا، أو عمرة نويت العمرة ثم قبل أن يطوف للعمرة نوى أن يدخل عليها الحج، فيسمى أيضا قران. سورة مر هذا ولكنكم قوم لا تذاكرون، فلله الأمر من قبل ومن بعد. وقبل مبني على الضم في محل جر لأنه قطع من إضافة معنية معنى مضاف إليه، فهي تابعة له، فهي الضمير يعود على إيه؟ العمرة تابعة له، الضمير يعود على صحة وفسادة، فهي أي العمرة تابعة للحج صحة وفسادة، فإن صح الحج صحت العمرة وإن فسد الحج فسد العمرة. قال فصورة تبعيتها له في الصحة، يبدأ بقى في التشقيق الجميل الممتع. فقال فصورة تبعيتها له في الصحة أن يطأ بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الإفاضة والسعي وقبل الحلق مثلا، يعني هذه صورة وهناك صور أخرى، كلمة مثلا يعني هناك صور أخرى، ولكن هذه صورة من الصور التي يصح معها العمرة رغم وقوع الوصف. قال فيصح حجه، لماذا؟ قال لوقوع الوطء بعد التحلل الأول، قلنا لا يفسد الحج إلا أن يقع الوطء قبل التحلل الأول، سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعده، فلو حصل الوطء هو حرام وعليه الفدية ولكنه لا يفسد الحج، عليه الفدية الكبيرة في البدنة. لكن هنا الوطء حصل بعد، أو الجماع حصل بعد التحلل الأول، والنسك نسك مشترك بين حج وعمرة، فصحة الحج تجعل العمرة أيضا صحيحة، رغم أنه لو وقع هذا الوطء في أثناء العمرة المفردة لأفسدها، لكن لما كانت العمرة هنا تابعة للحج فصحة الحج تتبع صحة العمرة. نقرأ مرة أخرى، فصورة تبعيتها له، فصورة تبعية العمرة للحج في الصحة أن تكون صحيحة تبعا لصحة الحج، أن يطأ جامع بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، إذا عمل أول شيء من الأشياء الثلاثة أو الفصل الثلاثة، وطواف الإفاضة والسعي لأنه تابع، وقبل الحلق مثلا، يبقى فعل خصلتين من خصال الثلاثة وبقيت واحدة ومثلا، لأنه يمكن أن يبدل بين هذه الثلاثة، فيصح حجه لأنه وقع الوطء بعد التحلل الأول. هو حرام عليه الفدية ولكنه لم يفسد حجه، فصح الحج فصحت العمرة تبعا له. قال فيصح حجه. لماذا؟ قالت بالتعليلا لوقوع الوطئ بعد التحلل الأول، وتصح العمرة أيضا تبعا له. خلاص. قال ولو انفردت لفسدت، لو كانت العمرة هذه وقع في العمرة وفي الحج لأنهما متقارنات، ولو انفردت أي العمرة عن الحج لفسدت. لماذا؟ قال لوقوع الوطء قبل الفراغ من أعمالها. صح، هو لم ينتهي أصلا من أعمال العمرة، ما العمرة مضمنة في الحج مقرونة مع الحج، وباقي الحلق أو التقصير. فالحلق هنا أو التقصير يقع لكليهما، الحلق الباقي في الصورة التي ضربها يقع للحج والعمرة، العمرة لم تنتهي بعد والحج أيضا لم ينتهي بعد، فرغم وقوع الوطء أو الجماع قبل الحلق أو التقصير وهو من أركان العمرة والحج، إلا أنها صحت العمرة لأنها تابعة الحج. لو وقع هذا في عمرة مفردة لفسدت العمرة، يعني عليه أن يعتمر من قابل وجوبا، ويصير هذه العمرة تصير نفلا كما ستعرف إن شاء الله تعالى. في أي سؤال إلى هنا؟ من قبل ليه المقرب من الوحدة الحج، نتكلم عن الحج، نتكلم عن العمرة. العمرة يفعلها مرة ثانية، إذا مش من قابل، من قابل العمرة الوحدة مش من قابل، نتكلم عن الحج أو الحج مع العمرة في قران. طيب، وصورة تبعيتها أي العمرة له أي الحج في الفساد أن يطأ بعد طواف القدوم والسعي والحلق وقبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يوم النحر، فيفسد حجه لوقوع الوطء قبل التحلل الأول، وتفسد العمرة أيضا تبعا له ولو انفردت لم تفسد. ليه؟ قال لوقوع الوطء بعد الفراغ من أعمالها. جميل جدا. مرة أخرى، وصورة تبعيتها له في الفساد، هي لو انفرد، لو فعل هذا الجماع والوطء في عمرة مفردة لما فسدت العمرة لأنه بعد انتهى من أعمالها، لكن لما كانت العمرة تابعة للحج وفسد الحج فسدت العمرة تبعا له. وصورة تبعيتها له أي تبعية العمرة للحج في الفساد أن يطأ بعد طواف القدوم والسعي والحلق وقبل طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ليس من أعمال العمرة، إذا انتهت العمرة، انتهت العمرة وبقي الحج ولكنهما معا متقارنان، وقبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة يوم النحر أيضا ليس من أعمال العمرة، فيفسد حجه. لكن العمرة انتهت، لو كانت هذه العمرة مفردة لصحت. قال فيفسد حجه. لماذا؟ لوقوع الوطء قبل التحلل الأول طبعا، لأنه قبل اثنين من الثلاث، وتفسد العمرة أيضا تبعا له ولو انفردت لم تفسد. لماذا؟ لوقوع الوطء بعد الفراغ من أعمالها، طواف وسعى، طواف القدوم وسعى بعده، طواف القدوم يعني طواف العمرة، طواف القدوم هنا في القران يعني طواف العمرة، يغني عن طواف العمرة يعني يغني عن طواف العمرة، وسعى بعدها، له للحج أن يقدم السعي بعد طواف القدوم وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، للحج أن يقدم في حالة القران وكذلك الإفراد، له أن يقدم السعي بعد طواف القدوم وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة. فالصورة التي معنا أنه طواف القدوم توقع عن العمرة وسعى بعده توقع عن سعي العمرة وقص شعره أو حلقه، فانتهت أعمال العمرة وبقي له رمي الجمرة وطواف الإفاضة، يعني بقي الحج، فوقع منه هذا الوطء قبل خصلتين من الخصال الثلاثة يعني قبل التحلل الأول، فسد الحج وفسدت العمرة تبعا له، رغم أنه لو فعل هذا الجماع أو الوطء بعد هذه الخصال في عمرة مفردة لصحت عمرته. إلى هنا في أي سؤال؟ ثاني حاضر. طب قول انت ما رأيك ان تقول انت الصورة؟ تعال اقعد هنا كده وقول لي الصورة. اللهم صل على سيدنا محمد. الجماع او الوط بعد انتهاء من اعمال العمرة لا يفسدها صح ولا يفسد؟ لا يفسد انتهى من اعمال العمرة. اذا انتهى من اعمال العمرة واللي معنا هنا انتهى من اعمال العمرة لانه طاف طواف القدوم فوقع عن العمرة وسعى بعده تقديما فوقع عن سعي العمرة وحلق رأسه او قصه فانتهت اعمال العمرة. العمرة فيها ايه غير النية والطواف والسعي والحلق او التقصير؟ اربعة اركان. خلاص انتهت العمرة، بقي عليه ايه حضرته؟ بقي عليه طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يوم العيد. يبقى انتهى التحلل الأول ولا لم ينتهي؟ انتهى. كذاب، ما حصلش، ما انتهاش. ده التحلل الأول ينتهي بارتكاب خصلتين من ثلاث، رمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير. فهو فعل خصلة واحدة وهو الحلق او التقصير، وبقي عليه طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة. يبقى قبل التحلل الاول ولا بعده؟ قبله. صح كده، انت كده مصيب وصادق. يبقى فسد حجه ولا حجه صحيح؟ فسد حجه لانه وطأ او جامع قبل التحلل الاول. يبقى حجه فاسد وعمرته فسدت تبعا للحج الفاسد، رغم انه لو فعل هذا الوطأ او الجماع بعد هذه الخصال في عمرة مفردة لصحت عمرته، ففسدت عمرته تبعا لفساد حجه لانهما متقارنان. فالعمرة حكمها تابع للحج في صحة وفسادا في حالة القراء، اما لو كانت مفردة فلا تفسد الا بالوطأ قبل انتهاء اعماله. مفهوم؟ ولم نزل حرفا واحدا، بس الفكره انك نايم، لم تحضر الدرس ونائم في نفس الوقت. الله المستعان، الله المستعان على ما لا تجافون فيه. نعم. كانه عباده واحده. عباده واحده. كيف بهذا الفساد لا يسقط الحج؟ يعني عيد في الحج الفاسد معناه انه نفس يبقى عليه حج اخر من ثمانيه وبيوجب عليه. ما هيأتي انت برضه وليد موجود ان هو نفس والنفس ازاي يبقى يفسد حجة الاسلام؟ فاسد فساده معناه انه غير مقبول فرضا، ولكنه من اعاجيب هذه العباده انه رغم فساده يمضي فيه يعني يكمله احتراما لهذا النسك المتفرد العظيم، لكنه لا يكون هو فرضا. والا لماذا اوجب عليه الشريعه أوجبت عليه الشريعة أن يعيده من قابل؟ أوجبت عليه. طيب وصلنا إلى لوقوع الوطء بعد الفراغ من عمله، وهذا لا يدل على أن طواف العمرة يندرج عند القران في طواف القدوم لا في طواف الإفاضة، مع أن ظاهر كلامهم العكس وبه جزم البلقيني. وهذا مرة أخرى انتبه لو سمحت، وهذا لا يدل على أن طواف العمرة يندرج عند القران في طواف القدوم لا في طواف الإفاضة، مع أن ظاهر كلامهم العكس وبه جزم البلقيني. ليه؟ قال لأنه على تقدير انفراد العمرة لا يطلب منه طواف القدوم. لو كان يصنع عمرة مفردة لا يطلب منه طواف القدوم، بل يطلب منه طواف العمرة. مفيش طواف قدوم في العمرة المفردة، بل الطواف الذي يأتي به أولا هو طواف الركن مباشرة. فمتى أتى بهذه الأعمال على هذا التقدير ثم وطأ سبق عليه أن الوطأ بعد الفراغ من أعمالها أعمال إيها العمرة، يعني لأن الطواف الواقع منه على تقدير الانفراد طواف عمرة، وإن كان في صورة القران كما هو الفرض طواف قدوم. وبهذا التحقيق يندفع ما قاله المحشي البرماوي عن ابن النقيب من قوله افتح قوس، وهذا يدل على أن طواف العمرة يندرج في طواف القدوم لا في طواف الإفاضة إلى آخره. الصورة الأخيرة التي ضربناها في فساد العمرة تبعا لفساد الحج، ظاهرها أن هذا الطواف مش هو بيقول أنه حصل منه الوطأ أو الجماع بعد طواف القدوم والسعي والحلق أو التقصير، وقال لي كده يبقى بعد الفراغ من اعمال العمرة، يبقى العمرة لو انفردت لصحت ولكنها فسدت تبعا للحج. هل هذا يعني ان طواف القدوم هذا الذي حصل منه يغني عن طواف العمرة، او يقع طواف العمرة مندرجا تحت طواف القدوم؟ قال لا لا لا يغني، ده هو في الصورة فقط، في الصورة فقط، لاننا لو افردنا العمرة عن الحج واردنا ان نعمل عمرة لا يطلب من المعتمر طوافا مختصا بالعمرة منفصلا عن طواف القدوم، ولا يطلب منه طواف قدوم مختصا منفصلا عن طواف العمرة، بل هو طواف واحد يقع عن العمرة. فما حصل هذا في الصورة فقط، ولكنه لا يعني أبدا أن يندرج طواف العمرة وهو ركن تحت طواف القدوم وهو سنة، الركن لا يندرج تحت السنة، بل إذا انفردت العمرة لا يكون إلا طواف واحد وهو طواف العمرة. أما إذا انفردت، أي أما إذا دخلت واندرجت تحت الحج، فلا مانع أن يأتي بطواف يسمى طواف القدوم سنة، ثم يكون طواف عمرته مع طواف الركن طواف الإفاضة. خلاص، مرة أخرى نقرأ هذا، وهذا لا يدل من أول، وهذا لا يدل، وهذا لا يدل على أن طواف العمرة يندرج عند القران في طواف القدوم. ليه؟ لأن طواف العمرة ركن، طواف القدوم سنة، ولا يندرج الركن تحت السنة. وهذا لا يدل على أن طواف العمرة يندرج عند القران في طواف القدوم لا في طواف الإفاضة، بل الصواب أن طواف العمرة الركن يندرج تحت طواف الإفاضة الركن للحج. مع أن ظاهر كلامهم العكس، التصوير السابق ده ظهر كده أن طواف العمرة يندرج تحت طواف القدوم، لأنه قال بعد انتهاء من أعمالها. قال وبه جزم البلقيني للتعليل لا يدل تعليل على هذا النفي، لأنه على تقدير انفراد العمرة لا يطلب منه طواف القدوم. لو كان لماذا بيعلل لهذا النفي لا يدل على طواف العمرة مندرج تحت طواف القدوم؟ ليه؟ قال لأنه على تقدير انفراد العمرة لا يطلب منه طواف القدوم. لو كان بيعمل عمرة مفردة لا يطوف للقدوم، فمتى أتى بهذه الأعمال على هذا التقدير ثم وطأ صدق عليه أن الوطأ بعد الفراغ من أعمالها، صدق عليه فقط، لأن الطواف الواقع منه على تقدير الانفراد، على تقدير الانفراد، وده مش حاصل، ده قران، لأن الطواف الواقع منه على تقدير الانفراد طواف عمره، وإن كان في صورة القران كما هو الفرد طواف قدوم. النسخة القديمة كده، السياق كده، في أي حاجة سقطة؟ النسخة القديمة تمام. وبهذا التحقيق يندفع ما قاله المحشي، يعني كما هو الفرق بين الشرط وإن كان في صورة القران عايزولنا جملة اعتراضية، وإن كان في صورة القران طواف قدوم كما هو الفرق، صح، جملة اعتراضية مضبوط، وإن كان في صورة القران شرط كما هو الفرق شرط طواف قدوم، صحيح. وبهذا التحقيق يندفع ما قاله المحشي عن ابن النقيب من قوله تحقوث، وهذا يدل على أن طواف العمرة يندرج في طواف القدوم لا في طواف الإفاضة إلى آخر ما قال، اقفل لكم. وأما الجماع فيفسد الحج، وأما الجماع إلى آخره لا يخفى ما في هذه العبارة من التهافت، لفيها تهافت. قال لأن الكلام السابق في الجماع فكيف تصح المقابلة، وأما تدل على مقابلة، والكلام السابق كان في الجماع والآن كلام أيضا في الجماع، أين المقابلة؟ لا مقابلة، فيبقى الكلام في تهاف، لأن الكلام السابق في الجماع فكيف تصح المقابلة بقوله بين قوسين وأما الجماع إلى آخره. يريد أن يصحح العبارة بأي وجه من أوجه التصحيح، فقال إلا أن يقال محط المقابلة في قوله افتح قوس فيفسد الحج إلى آخره في القوس، وكان الأظهر في المقابلة أن يقول وأما الحج فيفسده الجماع، مش أن يقول وأما الجماع فيفسد الحج، لأن عرفت أن ما فيش مقابلة بين الجماع والجماع، ما هما الاثنان واحد، لكن عليه أن يقابل بين ما يفسد الحج وما لا يفسد الحج، فعليه أن يقول وأما الحج فيفسده الجماع. إذا ما قبل ذلك من المحرمات التسعة، هما عشر محرمات، عشر ممنوعات، تسعة منها لا تفسد الحج وواحد منها وهو الجماع أو الوطي يفسد الحد، يبقى تصح المقابلة، يبقى الحد لا يفسد بواحد من تسعة ويفسد بواحد فقط من العشرة وهو الوطي. وكان الأظهر في المقابلة أن يقول وأما الحد فيفسده الجماع إلى آخره. لماذا؟ قال لأن الكلام السابق في حكم العمرة وهذا في حكم الحج، ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. عندنا الأحد العفو من الاثنين والثلاثاء والأربعاء قبل الشيخ قلت الشيخ عبد الشيخ الحمد لله صلى الله عليه لا أبد ممكن هل أنا نسي وكان يوم الأربعاء كان مسلم أنا أدرى مسلم طيب من أول بعد بعد الدرس بعد الإيد آه من أول إن شاء الله.